بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يتكلم الشيخ في آخر باب الجزية عن ما يتميز به أهل الكتاب الذين نعقد لهم الذمة عن غيرهم، فهل يلبس هؤلاء كما يلبس المسلمون؟ وهل يضعون على رؤوسهم كما يضع المسلمون أيضا على رؤوسهم؟ أم لهم لبس خاص يطلبه السلطان منهم أن يتعرفوا أو يتعرف الناس عليهم به؟ وهل إذا وجد أكثر من شيء مثلا كاللباس في البدن أو في الزنار في الوسط أو القلنسوة على الرأس أو الخف في الرجل أو الركوب على دابة، هل يشترط أن نجمعها جميعا أم تكفي واحدة من هذه الأشياء من أجل أن يظهر هؤلاء أنهم من أهل الذمة؟ هذا هو البحث اليوم الذي يختم الشيخ فيه حديثه عن باب الجزية. قال الشيخ: ويعرفون، أي بالنسبة للآخرين، بضم حرف المضارعة مع تشديد الراء المفتوحة على البناء للمفعول، أي نعرفهم ونأمرهم، أي أهل الذمة المكلفون في دار الإسلام وجوبا أنهم يتميزون عن المسلمين. بأي شيء؟ قال: بلبس الغيار، بكسر المعجمة، وإن لم يشترط عليهم، يعني لا يشترط إذا عقد الإمام في عقد الذمة أن يكتب شرطا وعليكم أن تلبسوا الغيار، أي شيئا يخالف لباس المسلمين من أجل أن يتميز به أهل الذمة عن غيرهم. كتب لهم ذلك في العقد أو لم يكتب لهم، فعليهم في ذلك الأمر أن يتجه كل واحد منهم إلى لباس يميزه حتى يعرف في الطريق هل هذا يهودي مثلا أو نصراني أو مجوسي، أو بالجملة عقدت له الذمة. نعم. ما هو هذا؟ ما معنى لبس الغيار؟ قال: وهو أن يخيط كل منهم من ذكر أو غيره بموضع لا يعتاد الخياطة عليه، كالكتف على ثوبه الظاهر ما يخالف لونه، ما يخالف لونه لون ثوبه، ويلبسه، وذلك للتمييز. يعني مثلا لو كان الناس كلهم يلبسون لباسا واحدا في بلدة معينة، فنطلب منهم أن نجعل على أكتافهم لونا معينا كالصفرة أو الحمرة أو الكدرة أو الرماد، ما يعني لون معين يقترح عليهم في هذه البلدة، تجعل هذه القطعة على الكتف، كل من رآهم في الطريق يعرفهم أنهم من أهل الذمة. هل هنالك من دليل؟ نعم. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، في بداية الأمر المسلمون لم يميزوا أهل الذمة، وذلك لأن اليهود في المدينة المنورة كانوا قلة، ولا يوجد واحد من الصحابة إلا ويعرفهم، أيضا لهم حيهم الذي يسكنون فيه، فالمسلمون لم يختلطوا بهم، والمسلمون يعرفونهم الواحدة تلو الآخر. ولكن عندما قدم الكثير من المسلمين على المدينة المنورة، وخاصة في عهد سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، صالحهم على تغيير زيهم بمحضر من الصحابة كما رواه البيهقي. إذن أول من فعل ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه. فإن قيل لما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيهود المدينة؟ لماذا يفعله عمر رضي الله عنه ولم يفعله رسول الله صلوات الله وسلاماته عليه؟ أجيب بأنهم كانوا قليلين، يعني اليهود كانوا قلة معروفين، فلما كثروا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وخافوا من التباسهم بالمسلمين احتاجوا إلى تمييزهم وإلقاء منديل ونحوه كالخياطة. طيب ما هي الألوان التي كانوا يتميزون فيها؟ قال والأولى باليهود الأصفر، وهذه الصفرة ليست مدحا، فلا يظن واحد منكم أن هذه الصفرة كما لبس الملائكة في معركة بدر، لا، هذه الصفرة من جانبها السيء، فوجوههم مصفرة وذلك من فساد قلوبهم وفساد عقيدتهم. نعم. وبالنصارى الأزرق يلبسون اللون الأزرق أو الأكهب يعني الرمادي، نعم، ويقال له الرمادي. وبالمجوسي الأحمر أو الأسود. إذن يعرفون بأي شيء؟ بلبس الغيار أيضا وشد الزنار، أي ويؤمرون بذلك أيضا وهو بضم المعجمة الزنار، نعم، يعني الزاد. خيط غليظ يشد في الوسط فوق الثياب لأن عمر رضي الله عنه صالحهم عليه. في وقت من الأوقات كان عادة جرت في بلادنا أنهم كانوا قد استوردوا شيئا معينا صار يلبسه بعض الناس، فترى أهل العلم وأهل الفضل يمقته. عندما يكون الرجل شابا فوق البيجامة كان يلبس ما يسمى بالروب دي شامبر، هذا هو يعني روب الغرفة اسمه في الفرنسية، نعم، ولكنه يتميز أنه يشد على وسطه زنار. هذا الزنار علامة على أهل الكفر، فكيف تضعها أخي المسلم عليك؟ من هنا كان هذا الأمر مكروها وكان مقززا عندما يرى من كثير من علماء المسلمين عندما يرون هذا الشاب قد لبس هذا الشيء، خاصة لو خرج به إلى الطريق أمام البيت، فإن هذا الأمر كان ممقوتا ولم يكن محببا، لأنه وإن كان في هذه الأيام النصارى لا يلبسونه، يعني لا يلبسون الزنار غالبا في الطريق إلا لأسباب، لكن المسلمين كانوا إلى وقت متأخر، يعني إلى ما قبل عشر سنوات أو عشرين سنة كانوا يمقتون هذا الأمر، فهذا مما يعني تأخر العمل به إلى أيامنا هذه. وشد الزنار أي ويؤمرون بذلك أيضا وهو بضم المعجمة خيط غليظ يشد في الوسط فوق الثياب لأن عمر رضي الله تعالى عنهم صالحهم عليه. الآن نرى نحن بعض نساء النصارى يضعون زنارا أبيض على وسطهم، وذلك كأن يقول هذه مثلا بنت منذورة للكنيسة أو ما شاكل ذلك، ولكن في الواقع هذا الزنار وما زال كثير من علمائهم هذا أمر فرض عليهم فاعتادوا عليه، فما زالوا إلى هذه الأيام يضعون شيئا على أكتافهم، وقد أصبح ذلك زيا بالنسبة إليهم. في الواقع هو غيار، كان هذا الغيار يعرف به النصارى واليهود قد من قبل المسلمين، وكذلك يشدون شيئا على وسطهم. أما المرأة كما هذا في الرجل، أما المرأة فتشده تحت الإزار كما صرح به في التنبيه، وحكاه الرافعي عن التهذيب وغيره، لكن مع ظهور بعضه حتى يحصل به فائدة. قال الماوردي: ويستوي فيه سائر الألوان، يعني هذا الزنار لا يهمنا لونه أبيض أح أصفر أي لون كان. قال: في أصل الروضة، وليس لهم إبداله بمنطقة، يعني قالوا سنبدل ذلك فنجعل مثلا منطقة مثل يعني شاط الناس اللي بيحطوه في الوسط، ما يوضع على الوسط من أجل مثلا سابقا كان يضع الناس شال من قماش، الآن يضعونها من جلد، فهل يسمح لهم أن يبدلوها بشيء من هذا؟ لا. ومنديل ونحوهما، والجمع بين الغيار والزنار أولى، هل يطلب منهم كليهما أن يضع قطعة على كتفه وأن يضع الزنار في وسطه؟ لا، يكفي واحدة من هذه الأمور، ولكن لو جمع لا بأس في ذلك، ففيه زيادة بيان وليس بواجبه. ومن لبس منهم قلنسوة يميزها عن قلانسنا، حتى كان المسلمون إلى هذه الأوقات، هل ترى في بلدة كبلدتنا اعتادت هذا الأمر أن مسلما مثلا يضع ما يسمى بالبرنيطة على رأسه، مباشرة يقال هذا من لباس النصارى، هذا من لباس، حتى يقال خواجة هكذا مباشرة، وهذا يدل على أن المسلمين لا يلبسون هذه، وإن اليوم يعني تنتشر في بعض البلاد وذلك بسبب وقاية الشمس، يعني لها دائرة، لكن الأصل فيها أنها من لباس النصارى فلا يلبسها المسلمون على الإطلاق، وكل مسلم كان يلبس هذا يقال عنه أنه مثلا ذهب إلى بلاد الفرنجة وصار منهم، يعني كأنه ارتد عن ديننا، ولذلك كان هذا الشيء وما زال ممقوتا عند المسلمين حتى في الوسط الإسلامي، ليس عند الصلحاء فقط، فينظرون إلى هذا المنظر بمنظار خسيس جدا لا قيمة له. وإذا دخل الذمي مجردا، هذا السؤال هنا، الذمي لو دخل إلى الحمام، فالحمام لا يوجد فيه زنار ولا يوجد فيه علامة على الكتف، فكيف نعرفه في الحمام؟ الواقع المسلمون في هذا الأمر انقسموا إلى قسمين، نحن لا نريد أن نحجر عليهم كثيرا، فمن الممكن أن يدخل الرجل إلى الحمام ولكن يضع في رقبته علامة، هذه العلامة كانت سابقا عبارة عن قلادة توضع من حديد أو توضع من رصاص في رقبته، يعرف فيها أنه من أهل الذمة وليس من المسلمين. إلى وقت متأخر بعض الكبار في السن أدركوا عالما هنا عندنا في الميدان في جامع سيدي صهيب، كان في هذه المنطقة، وكان قد أفتى بقسمة الحمامات العامة، على رأسهم كان حمام فتح الآن مغلق يعني، إلى قسمين، أيام للنصارى نساء ورجالا، خاصة هذه المنطقة عندنا فيها نصارى، وأيام للمسلمين، فلم يسمح لنساء المسلمات أن يختلطن بنساء النصارى، وكذلك لم يسمح بالرجالات أيضا أن يختلط بالرجال أن يختلطوا، ولذلك جعل لهم بعض الأيام، وهذا من التعارف الذي يكون يمنع المسلمين من الدخول إلى الحمام في هذه الأيام، حمامات عامة كانت، وكذلك يمنع المسلمات من الدخول، وهذه من الأشياء الإدارية التي قام بها ذلك المفتي في المنطقة، وذلك من أجل أن يجعل هذه الحماية لأعراض المسلمين وأجسامهم والمسلمات، وحتى لا يكتسب المسلمون منهم شيئا سيئا. وإذا دخل الذمي مجردا حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه بين المسلمين في غير حمام، مثلا مسبح الآن لو افترضنا، ماذا يجعل في رقبته؟ شيء يدل عليه. جعل وجوبا في عنقه خاتم حديد أو رصاص أو نحو ذلك أيضا، فلا يجعله من ذهب ولا فضة. قال الزركشي: والخاتم طوق يكون في العنق. نعم. قال الأذرعي: ويجب القطع بمنعهم من التشبيه بلباس أهل العلم. يعني لو أراد الواحد منهم أن يلبس زيا يشبه علماءنا يمنعون فيه، يشبه قضاة، يشبه القضاة عندنا أيضا يمنعون منه. يعني دائما أي لباس لأهل العلم، لأهل القضاء، لأهل الفضل، ربما لمثلا بعض الناس من المصالح المتعارف عليها له لباس خاص يتميز به المسلمون، على كل حال كل هؤلاء يمنعون من ذلك لما في ذلك من التعاظم. قال الماوردي: ويمنعون من التختم بالذهب والفضة لما فيه من التطاول والمباهة. لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فأمامنا لا يظهرون هذا الشيء. وتجعل المرأة خفها لونين، يعني ما تجعله في قدمها من لونين تتميز فيه عن المسلمة. ولا يشترط التمييز بكل هذه الوجوه، يعني الغيار والزنار والقلادة والقلنس وألوان الخف، لا، يكفي من ذلك كما قلت آنفا واحدة من هذه الأمور، ولو اجتمعت لكان حسنا، بل يكفي بعضها. قال الحليمي: ولا ينبغي لجهل، ولا ينبغي لفعلة المسلمين لفعلة، جمع فاعل، فعلة، لفعلة المسلمين وصياغهم أن يعملوا للمشركين. يعني الآن بيجي واحد يسأل سؤال فيقول: أنا دهان، هل يسمح لي أن أذهب إلى الكنيسة فأطلي هذه الكنيسة؟ هل يجوز؟ أنا نجار، هل يجوز لي أن أصلح لهم أبوابها؟ أنا حداد، هل يصلح لي أن يصح لي أن أؤجر نفسي لهم من أجل أن أصلح الحديد؟ أنا حجار، هل يمكن لي أن أبني لهم بالحجارة؟ أنا كهربجي، إلى غير ذلك من هذه المصالح. ولا ينبغي لفعلة المسلمين وصياغهم، واحد صايغ بلك هل يجوز لي أن أصنع لهم صورة العذراء، صورة المائدة السرية، صورة الصليب، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها كفر أحيانا. نعم، طبعا ليس كل شيء. طيب، وأن يعملوا للمشركين كنيسة، هذا مثالها، أو صليبا، أو وأما نسج الزنانير فلا بأس به. يعني واحد بيشتغل بمصلحة الحبال مثلا وأخرج لهم زنار يتعارفون فيه فباعهم هذا الزنار، هذا ممنوع؟ لا، ليس ممنوع. هذا اللون الذي أخذوه من أزرق أو أحمر أو أصفر أو غير ذلك، قماش إنما نسجه المسلمون، هل يحرم أن ننسجه؟ لا، لا يحرم ذلك، لأن فيه صغارا لهم، أما تلك ففيها بالنسبة إليهم ينظرون أنه مستخدم ذلك المسلم لبناء ما حرم الله تبارك وتعالى وللمكان الذي يشرك فيه بربنا تبارك وتعالى. أيضا يمنعون أي الذكور المكلفون في بلاد المسلمين وجوبا من ركوب الخيل، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأمر أولياءه بإعدادها لأعدائه، يعني لأن تكون قوة عليهم لا قوة لهم. ولما في الصحيحين من حديث عروة البارقي: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إذن أيضا يمنع أهل الذمة من ركوب الخيل، حتى إذا أرادوا أن يركبوا شيئا كانوا يستفتون في ذلك: هل يصح لنا أن نركب أم لا؟ حتى وقت متأخر في بلادنا وفي حينا، إن فلانا لا يستطيع أن يخرج إلى عمله وهو من أهل الذمة، أيركب حمارا في السهوق الطريق الدرب الضيق من أجل أن يصل إلى دكاني هنا في الميدان؟ قيل حقا وشهد شاهد أنه لا يستطيع، فطلب منه أن يركب على حمار لا على حصانين، وأن لا يجعل كلا قدميه كل واحدة من طرف، إنما يجعل القدمين على طرف واحد، وهذا أيضا من باب عدم العزة. تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق في منع ركوب الخيل بين النفيس والخسيس. نعم، يعني هنالك خيل عظيمة جدا وهنالك خيل رديئة، فهل نقول والله النفيسة يركبها المسلمون والرديئة يركبها أهل الذمالة؟ الخيل خيل أيا كانت ممنوعة مهما كانت درجتها في الخسة أو مهما كانت درجتها في الرفعة، فممنوع أن يركبها أهل الذمة، وهو ما عليه الجمهور بخلاف الحمير والبغال. قد يكون هنالك برذون غالي جدا، وقد وصلت في أيام من يعني في بعض الأيام هذه البغال إلى يعني أرقام غالية في أسعارها، وخاصة في أيام الحرب فكانت تجر عليها المدافع، هذه البغال إنجليزية وما شاكل ذلك، فكانت تساوي، طيب ولو ساوت هذه الأرقام هل يمنع أهل الذمة من ركوبها؟ لا. أما من الخيل يركبون البغال يركبون الحمير، قال يوجد حمير نفيسة أيضا وحمير خسيسة، أيا كان الحمار حمار فيركبونه ولا يعني سواء كان نفيسا أو خسيسا، بخلاف الحمير والبغال ولو نفيسة، يعني ولو كانت الحمير والبغال نفيسة، لأن في نفسها لأنها في نفسها خسيسة، لأنها يعني مجرد أن يقول فلان راكب حمار وفلان راكب خيل هنالك فرق كبير. وإن كان أكثر أعيان الناس يركبونها، يعني لا يضر إذا ركبها المسلمون أن يمنع أهل الذمة من ركوبها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ركب حمارا، نعم سيدنا عيسى ركب حمارا، نعم. ويركب بإكاف وإكاب خشب لا حديد، يعني أيضا لو نظرت إلى ما يوضع على هذه الدابة هنالك أشياء يعني تكون نفيسة على هذه الدابة، مثلا يعني ما يتعلق بالسرج والمرشحة وما شاكل ذلك، يوجد فيها شيء عظيم وشيء خسيس، الشيء الخسيس لمن؟ لأهل الذمة في ذلك. وهنا شبه لنا هذه المسألة إكاف من خشب وواحد من حديد، فما كان من خشب لأهل الذمة وما كان من حديد ونحوه للمسلمين، نعم. ولا سرج اتباعا لكتاب عمر رضي الله عنه، يعني يحطون خيشة ويركبوا عليها، نعم. كل ذلك تضييقا عليهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام لمصلحتهم وليس نقمة من المسلمين، والمعنى فيه أن يتميزوا عن المسلمين، ويركب عرضا بأن يجعل رجليه من جانب واحد وظهره من جانب آخر. قال الرافعي: ويحسن أن يتوسط فيفرق بين أن يركب إلى مسافة قريبة من البلد أو بعيدة، يعني إذا كانت المسافة في البلد يضع رجليه جانبا مع بعضهما البعض، أما إذا خرج من المدينة وكانت المسألة في الصحاري والقفار ويحتاج إلى سفر فلا نكلفه أن يركب هذا الركوب، وهو ظاهر. ويمنع من حمل السلاح ومن اللجم المزينة بالنقدين، أيضا إذا كان راكبا والركوب يكون معه سلاح أيضا أم بدون سلاح؟ لا بدون سلاح. بالنسبة لما يوضع من أشياء على يعني على هذا البغل أو على هذا الحمار، هل يكون نفيسا؟ أيضا لا يكون نفيسا. اللجم هي جمع لجام، وهي ما يلجم في الأصل فيه رأس وفم الدابة عندما يركب عليه. أما النساء والصبيان ونحوهما فلا يمنعون من ذلك كما لا جزية عليهم، يعني في بعض الأشياء من الزينة فهذا نصيب النساء لأنهن نساء ولأنهن من أهل الذمة، وأيضا لا جزية عليهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر سيدنا معاذ عندما أرسله إلى اليمن كان قد أمره أن يأخذ من كل حالمين أي بالغين دينا، وينبغي منعهم من خدمة الملوك والأمراء كما يمنعون من ركوب الخيل. يعني ربما ينجر هؤلاء إلى أن يصبحوا عبارة عن حجاب مثلا وأصحاب أطعمة وصفرجي مثلا وكوى ثياب إلى غير ذلك. هؤلاء لا أمان لهم، فينبغي أن لا يكونوا مع أمرائنا. وللأسف ما وقع المسلمون بما وقعوا فيه إلا عندما قربوا هؤلاء إلى قصورهم وإلى أمكنة عملهم، فصاروا يتسللون لواذا. وآخر مسألة يعني كبيرة أصيب بها المسلمون عندما تظاهر بعض اليهود الذين دخلوا صورة في الإسلام، ثم بعد ذلك وصلوا إلى مراتب، هذه المراتب دخلت عن طريق الخدمة إلى سلاطين بني عثمان وكذلك إلى ضباط الجيش العثماني، فأدى ذلك إلى انهيار الخلافة العثمانية، وذلك عن طريق دخول هؤلاء الخدم. كم كان ينظر علماء المسلمين إلى هذه المسألة نظرة عالية جدا، فمنعهم من الخدمة، وربما يسيئون إلى ذلك بسحر أو نجاسة أو وساطة أو معرفة سر أو إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي ألا يطلع عليها إلا مسلم أمين. بعد ذلك قال ويلجأون عند زحمة المسلمين إلى أضيق الطرق، يعني يوجد زحام في الطريق. الزحام الطريق لمن؟ هنالك أولوية في الطريق. الرصيف لمن؟ المكان معبد ومكان غير معبد. المكان المعبد لمن؟ دائما يلجأون إلى أضيق الطرق بحيث لا يقعون. أيضا ليس المعنى في أضيق الطرق لو كان الطريق ضيقا وأمامنا نهر مثلا كالقاهرة لنفترض، أو كدير الزور أو كحماة مثلا مما يخترقها نهر في وسطها، أننا نلجئهم إلى أضيق الطرق فبعد ذلك يقعون في النهر أو في وادي أو ما شاكل ذلك، لا. ولا يصدمهم جدار، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أما إذا دخلت أما إذا خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج، يمشون في أي مكان. قال في الحاوي ولا يمشون إلا أفرادا متفرقين، كما نمشي جماعات لأنه غالبا الجماعات تمنع من سهولة حركة الناس. ولا يوقرون في مجلس فيه مسلم، يعني إذا دخل مسلم فالعزة للمسلم. لنرى ماذا حدث اليوم في المسلمين، إذا صار المفتي تبعهم بوش بقى لا خلاف في ذلك الأمر، لا حول ولا قوة إلا بالله، صار يتصدر الإفتاء ويرسله إلى بلاد المسلمين ويقولون سمعنا وأطعنا. نعم، لأن الله أذلهم، والظاهر كما قاله الأذرعي تحريم ذلك. خاتمة، بقي عندنا مسألة بسيطة. هذه المسألة قد يقول بعض الناس نحن نعيش والنبي مع بعضنا البعض، يعني أهل الذمة مع المسلمين، فما هي العلاقة التي تكون مع بعضنا البعض؟ الواقع المسلم من حيث كون الإسلام يضيق كما سمعنا على أهل الذمة، لكنه يعطي لأهل الذمة حقوقا لم يعرفها أهل الذمة في عهده في يعني بين بعضهم البعض. ولقد ابتدأ هذا من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي الرجل والمرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبين له أن والده كان كافرا أو أمه كانت كافرة أو أمها، وأرادت أن تزورها أفتستقبلها مثلا أفتبرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع الوداد ما بين الأبناء والآباء ولا بين الإخوة مع بعضهم البعض، فالرحم لم يقطعه النبي عليه الصلاة والسلام في حالة من الحالات. كذلك كان رجل نصراني مثلا إلى جانب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في بيته، وكان يشرب الخمر في كل يوم ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، وفي بعض الأيام لم يسمعه الإمام رضي الله عنه، فأخذ يفتش عنه فإذا هو مريض. قال له والله ما أضعناك، يعني إننا لا نضيع حق الجوار الذي هو بيننا وبينه. كذلك لو رأينا مثل الإمام أبي عبد الله سهل التستري رضي الله عنه، وهو مؤلف ومفسر لكتاب الله عز وجل، كان في كل يوم يرشح إلى بيته من كنيف رجل ذمي عبارة عن يعني كما نقول سطلين من مما يرشح من الكنيف، يعني من بيت الخلاء، يخرجهم في كل يوم حتى إذا دنا به الأجل وأراد أن يجاور في بيت الله الحرام نادى ذلك الرجل وقال أنا أخشى أنه إذا جاء لك جار غيري أن تقع بينك وبينه مشكلة، أصبح كنيفك، فأنا منذ كذا سنة كل يوم يرشح إلى بيتي كذا فأزيله، أنت جار يعني، وهذه حقوق الجوار نحن نقدمها. قال أدينك يأمرك بذلك؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مسائل القضاء، مسائل كذا، هذه المسائل كلها فيها يعني من الرحمة أننا لا نقول والله نحكم على فلان لأنه نصراني أو لأنه يهودي أو لأنه من أهل الذمة، لا. فهذا الفصل، المودة شيء، الحب القلبي شيء، والمعاملة التي أمرنا الإسلام فيها. ولذلك ترى لو أردت أن تبحث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت الأمر الكبير بالنسبة إليهم، كيف كان الواحد في القتال قد يقتل أخاه ويقتل أباه، وكثير من الصحابة فعلوا ذلك. الجهاد شيء والمعاملة شيء آخر. خاتمة، تحرم مودة الكافر لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإن قيل قد مر في باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة، أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر، نعم، والمودة إلى الميل القلبي. فإن قيل الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه، أجيب بإمكان دفعه بقطع أسباب المودة. عندما ترى أن قلبك يود واحدة من أهل الذمة فما عليك في هذه الحالة إلا أن تقطع هذه الأسباب، تخفف من العلاقات، تخفف من الزيارات إلى غير ذلك، التي ينشأ عنها ميل القلب، كما قيل إن الإساءة تقطع عروق المحبة. أخيرا قال والأولى للإمام أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له، يعني كان له بطاقة الآن في هذا العقد، طيب من اسمه؟ ما اسمه؟ يكتب اسمه ويكتب دينه ويكتب حليته، يعني ما يتصف بها، ويتعرض لسنه، كبير صغير، يعني من مواليد كذا، نعم، أهو شيخ أم شاب، نعم، ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه، يعني هل له علامة فارقة فيه أسمر أحمر أبيض إلى غير ذلك، ولحيته وحاجبيه، يعني بطاقة شخصية كاملة، وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه إن كان فيه آثار، ولونه من سمرة أو شقرة وغيرهما، ويجعل لكل من طوائفهم عريفا مسلما. طيب لماذا لم يجعل عريفا نصرانيا أو عريفا يهوديا؟ نحن هذا العريف ينقل الخبر إلى المسلمين، طيب هذا ناقل الخبر آحاد، وباعتباره إذا كان منهم فخبره غير صحيح، فكيف يأخذ الإمام به؟ لذلك كان الأصل أن يكون العريف مسلما، فهو صلة بينهم وبين الإمام، يضبطهم ليعرفه بمن مات أو أسلم أو بلغ منهم. بمن مات انقطعت الجزية مثلا عنه، نعم، وما حكم إذا كان عليه شيء لبيت مال المسلمين من الجزية وما شاكل ذلك؟ أو أسلم فعليه أن نقطع الجزية عنه وأن نعرفه بالإسلام وأن نزيل عنه الغيار. أو بلغ منهم، فإذا كان صغيرا وبلغ فبلغ كافرا أيضا نضرب عليه الجزية لأننا لا نأخذ الجزية من الصغار إلى غير ذلك. أو دخل فيهم، يعني ربما جاء من بلدة أخرى، فما حكم هذا غريب؟ كم يمكن؟ 3 أيام، وإما بعد ذلك أن يأخذ الإذن من الإمام. وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية أو يشتكي إلى الإمام من يتعدى عليهم منا أو منهم، فيجوز جعله عريفا لذلك. يعني أحيانا لا بد من خصومات، ليس كل المسلمين على طبقة واحدة من الأخلاق، وليس كل النصارى وأهل الذمة على طبقة واحدة من الأخلاق. لا بد أن تسوء بعض أخلاق الناس، ولا بد أن يكون هنالك خلاف. لذلك شرع الإسلام في مسألة القضاء، فإذا جاء بعضهم يشكون أو يشكو بعضنا إلى القاضي، أو بالعكس، يعني ما يحدث ما بين بعضهم والبعض أو ما بينهم وبين المسلمين، سواء كان المسلم يعني هو مغدورا عندهم أو كان ظالما لهم، على كل الأحوال فإن القضاء ينصف الجميع. نعم. ولو كان حتى العريف لو كان كافرا في هذه الحالة، يعني أثناء الشكوى، ما في مانع أن يتكلم واحد منهم. وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول، لأن الكافر لا يعتمد خبره، عندما قلنا هو وسيلة للإخبار فينبغي أن يكون صادقا ولا يتصف الكافر بالصدق. لذلك انتهينا من باب الجزية. كأن المسائل يعني تقع، جاء إخواننا من الحج، قال ربنا فإذا حللتم فاصطادوا، نحن ننتقل أيضا إلى باب الذبائح وباب الصيد كما يعني ناسب في ذلك الوقت. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.